إن

من جاء بالحسنة فله خير منها ومن من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ له الحكم